الحبان عدها حتى وصل إلى 79. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيره قال قل آمنت بالله فاستقم. ها فاستقم ولا ثم استقم؟ فاستقم. نعم نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد هذه ولا ثانية ولا كذا اللي بعدها؟ نعم نعم. ها ثم استقم. طيب نعم هذه الروايه الاخرى. نعم نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ ما تبري روايه اخرى قل امنت بالله ثم استقم. هذا من جوامع الكلم الذي اتيه عليه الصلاه والسلام. فان هاتين الكلمتين تجمعان الدين كله قل امنت بالله ثم استقم. اذا وحد الله ثم استقام بالعمل حصل له على كل خير. وهو موافق القول تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ربنا الله يعني معبودنا والهنا بالحق هو الله ثم استقاموا بالعمل تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. وقال سبحانه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي الروايه الاخرى قل امنت بالله ثم استقم في غير مسلم. ويا هذا 50 زياده في على 40 النوويه 10 زياده. قل امنت بالله ثم استقم. قل في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. اعد الحديث في الحديث الاول حديث قل امنت بالله. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك وفي حديث ابي اسامه غيرك قال قل امنت بالله فاستقم. ثم استقم ولا ذكر فيها خلاف. اشكال على الشارح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في قول الله تعالى فاستقم في اللفظ ما ذكر فيها الأفضل قوله قل آمنت بالله فاستقم. حشي ها حشي المطبوعة بدلا في المطبوعة فاستقم بدلا ثم ما ذكر بس كلام العياض لكن في المتن قل آمنت بالله في الفاء لكن ذكر المحشي. ها الشرح في الشرح في الشرح في الشرح ما تكلمت لفظة لفظ قل آمنت بالله. عندي قوله قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. هي ظاهرة أنها ثم استقم لأنه لو كان فيها تعرض لها ولم تعرض له. وأن عندك المحشي ذكر أن في المطبوعة فاستقم وهو موجود في الحديث الأول 40 أو 50 قال قل آمنت بالله ثم استقم. أشار إليها والآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام آيتين. نعم. والمقصود هذا من جوامع الكلمة التي فيها عليه الصلاة والسلام. هذا يجمع الدين كله. من آمن بالله ثم استقام حصل على خير الدنيا. الاستقامة تشمل أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم والاستقامة على الدين يعني الثبات على الدين تشمل إذا آمن بالله ووحد الله ثم استقام بالعمل ما ترك شيء من أول الإسلام إلا أعلى. نعم في كلام شيء عن الاستقامة. نعم

قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة. نعم هذا الضيف الذي ينزل يأتي هو معروف، لكن الآن في المدن إكرام الضيف الآن صار يعني يكاد يكون مفقود الآن، لأن المدن الآن صار فيها المطاعم وفيها كذا، لكن في الأول في القرى وفي البادية لازال موجود، يأتي الضيف وينزل، كان ينيخ، كان يأتي على بعيره ينيخ عند الباب فيدخل صاحب البيت ويكرمه. الضيافة الواجب يوم وليلة حتى 3 أيام، ما كلام بالله ولا ما فلك ضيفة جائزة يوم جائزة، قال يوم وليلة، والضيافة 3 أيام المستحب، وما زال على ذلك فهو فضل، يعني يكرمه يوم هذا الواجب أو 3 أيام في القرى وفي المدن، لكن في المدن الآن ضاع هذا. لو يأتي إنسان وينزل عنه قال ماذا تريد، عندك المطاعم عندك كذا. نعم لا يؤذي جاره وليكرم جاره فليحسن إلى جاره، ثلاثة الفاظ. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعصية. نعم سم.